نعم طيب كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت من صفات مشي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمشي كأنما ينحدر من صبع؟ كأنما ينحدر من صبع. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الرجل يتوانى في مشيته ضربه. كيف تجمع بين هذه الآية وبين ذلك؟ محضر الله ما أعطي أنت الحقيقة مسجلك هذا هو الدنيا هو اللي وحيد نعم المعنى أنه مشي قوة وجلد وليس مشي خفة وهذا هو هونا يعني ليس خفة يعني بعض الناس اللي كان يمشي ولا يتمروز التلفة الناظر بين حركات من سليمة لا هؤلاء يمشون باتزان وبقوة وجلد. طيب قوله إذا خاطبهم الجاهلون من المراد بالجاهل صالح برادي هل هو غير العالم ولا من يعني ليس معناها الجاهل الذي ليس بعالم السفيه لأن يطلق الجهالة على السفه كقوله تعالى وليس التوبة إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة يعني بسفه ثم يرشدون. قالوا سلاما عبد العزيز إيش معنى سلاما يعني هذا القول الذي قلت لنا سلام يعني أنه لا يؤخذ منهم بما قالوا وإنما لا يتعرض لما قالوا يعني قالوا إنما قلتم سلام إنما قلتم سلام حفظ لا يقولون يردون عليه ولكن بقول الله يعني قولا يسلمون به من الإثم والنزاع والخصومة نعم هذا المراد ليس معناه قالوا السلام عليكم كما يظن بعض العامة ولا المراد أنهم لا يقولون قولا بل يقولون قولا يسلمون به من الإثم فيما بينهم وبين الله ومن النجاد والخصومة والأذى فيما بينهم وبين هؤلاء الجاهلين. نعم نعم فهنا الآية ما تعرضت له لكنه ينظر للمصلحة يعني هم هذا وصف أنهم يقولون قولا يستمون فيه من الإثم لأنه في الغالب أن القول أحسن في الغالب أن القول أحسن والقول مو معناه أنه يرد عليه يمكن القول أن ينصح وقول يا أخي اتق الله مثل ما قال رسول عليه الصلاة والسلام في من شتم وهو صائم قال فليقل إن صائم. فالمهم أن يسلك الطريق لأن سكوته أيضا قد يؤدي إلى استطالة الآخر عليه وأنه ضعيف أمامه. هنا الآية ما تعرضت له لكن إذا رؤية المصلحة فيها هذا فلا. طيب فيها أيضا أي وش اللي قبله وإذا رأيت الذين أي هذا غير هذه كذا خاطبهم هنا أخطب معهم ما ذاك إذا سمعوا اللغو يعني مثل الكلام ما في فائدة قاموا وتركوا قالوا السلام عليكم. طيب في هذه الآية أيضا في الآيات الكريمة يقول الله تعالى من صفاتهم إنهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته ليصرف عنهم عذاب جهنم. والغالب أن الأدعية تصدر بالتوسل بالربوبية ربنا ربنا لأنها هي التي فيها التصرف والتدبير. وفي قولهم إن عذابها كان غراما توسل أيضا لأن شدة هذا العذاب وملازمته يوجب للمرء الفرار منه والاستعاذة بالله منه. وفي قوله إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المراد بالإنفاق سولة إذا أنفقوا إيش؟ بس يعني الآية ما ذكرت نوع الإنفاق، فيكون عامة في كل إنفاق سواء على عيالهم أو في سبيل الله أو في الزكوات أو في الصدقات أو في أي شيء. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما هو الإسراف؟ سم يجاوز الحد كمية أو كيفية. نعم طيب، ولم يقتروا الاقتار علي إيه. طيب هنا الآية لم يسرفوا ولم يقتروا، بين جدا يعني لو فرضنا ما نعرف في اللغة نعرف نعرف. طيب زين، وش يدريك ان هذا المعنى؟ وش يدريك ان هذا هو المعنى؟ ايه فهمت مما قوبل به وهو قوله لم يسرفوا، مثل فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات الواحد ما يستطيع يعرف وش معناه ابدا، لكن لما قال انفروا جميعا عرف ان معنى ثبات متفرقين. نعم، وهذا مما يعرف به تفسير القران، يعرف تفسير الكلمه بمقارنتها بما يقابلها. طيب، وهنا ذكرنا ان المؤلف رحمه الله لم يفصح في القراءه، قال بفتح اوله وضمه ولم يقتر ولم يقتر، هذا ظاهر كلامه وليس كذلك، وإنما إذا قرأ بضم الياء كثرت التاء، إذا قرأ بضم الياء كثرت التاء ولم يقتروا. فهمتم؟ من أقتر الرباع، لكن في الثلاث ولم يقتروا قراءة ثانية بكسر التاء ولم يقتروا، فتكون القراءات على هذا ثلاثة، ولم يقتروا ولم يقتروا ولم يقتروا، والاقتار من عن الإقلال والتضييق. طيب، يقول الله عز وجل وكان بين ذلك، بين ذلك الإشارة تعود يا محمد تعود إلى والاقتار. طيب، وقواما ايش الفائدة من الجانب؟ الفائدة قواما أن يستفيد فائدة أنه لا يلزم التوسط في قوله تعالى، التوسط يعني قوله كان بين ذلك، وإنما يراعى استقامة في ذلك ومراعاة مصلحة زيادة قليلا أو نحو. أحسن، تمام. طيب، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، هذا اللي يعني لا قرآن قال الذين لا نعم لا يدعون مع الله إلهًا آخر، والدعاء نوعان صالح، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما هو الدليل على تقسيم الدعاء إلى هذا؟ العبادة التقرب الله تعالى بعبادته، إذا كان ما هو الدليل؟ نعم، ولم يقل الدعاء أيضا من العبادة. أحسن، من يسكن عن عبادة دل ذلك على أن الدعاء عبادة، وقد جاء في الحديث الدعاء عبادة أو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وهو ضعيف أيضا، لكنه في الحقيقة واضح. أما كون العبادة دعاء، ما وجه كون العبادة دعاء محمد؟ إيه، ما وجه كون العبادة دعاء؟ العبادة تجتمع وغير، ربما يصوم الإنسان ولا يدعو الله تعالى يومه كله إلا في الصلاة والصلاة ما لا تعلم تتعلق بالصيام. يعني حقيقة الأمر أن التعبد لله دعاء بلسان الحال. أولا فإن الإنسان العابد لو سألته لماذا عبدت الله قال رجاء ثوابه وخوف من عقابه فهو بالحقيقة داع. طيب ما وجه كون دعاء المسألة عبادة؟ صالح لأنه خلاص لا رجاء عندما يدعو كان يرجو الدعاء هو في غاية الوجود لله فمثل الداعية مقتبل الله خاجة الساكن الطارق بفضل الله مستقر الله وعاجل الله غاية الأباد. يعني مثل ما قال الله يعني أن الداعي راج خارج وبالحقيقة راج نعم. ثم أنه نفسه بالله تعالى هو العباد. طيب وهذا وجه ثالث يعني كانه ثناء على الله وثناء الله من العبادة ثناء الله من العبادة. طيب المهم أن لا ينصرف عند عود السلام عبد العزيز عندك شيء بعد على ما مضى على ما مضى فأرسل الله تعالى أن يغفر لك فقط وإن كان فاعل طيبا وإن كان فاعل طيبا فإنه يغفر لك تعالى أن يغفر لك سواء جامع بين الخوف من الله. هذا يعني زيادة إيضاح. هذا وجه كون دعاء المسألة عبادة. طيب يقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله؟ لا ما هو بالكتاب كتابي ربما يكون غير مستقيم. المؤمن لا لا شو لا والمعاهد طيب أربعة أسماء المؤمن والمعاهد والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء الأربعة أنفس محرمة وقوله إلا بالحق مستثنى من الأنفس المحرمة لأن هذه الأنفس المحرمة قد تستباح بالحق. مثال الثاني فهذه في الأصل نفس المحرمة لكنها وجد حق يبيح قتلها. طيب ولا يزنون نعم إيه نعم لأنها ليس من حر من الأرض لكن لما ارتد صار وصفه وصار وصفه. طيب إذا ليس لا يدخل في الأربعة لكن الزاني يبقى على إسلامه مع زنا والقاتل يبقى على إسلامه مع قتل. لا لا يقول سلب عنه وصف الإسلام يعني قال عنه وصف نهائي صار الآن غير محترم. نعم ها اين نعم تارك الدين تارك الجماعة فعنهم قالوا مراد به قطع الطريق لأن قطع الطريق فرق للدين لأجل يكون الاستثناء من قطع مستقبلا. وبعضهم قال ان التارك لدينه هو المرتد ويكون الاستثناء بالنسبه اليه منقطعا لانه ليس مسلما بناء الدين الا باعتبار وقت زائد. يعني خارج على الإيمان. إيه يدخل يا نعم. طيب فواته ما سنبقناها لا سنبقنا على ولا يزنون زين كم من الآية. طيب قوله تعالى ولا يزنون الزنا يقول العلماء في تفسيره إنه فعل الفاحشة في قبول أو دبر ومن باب أولى اللواط لأنه أخبث ولأن اللواط لا يحل بحال والفرج يحل بالزواج ولهذا كانت عقوبة اللواط على القول الراجح الإعدام بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن لأنه فرج لا يباح بحال ثم إنه أمر لا يمكن التحرز منه فلا يمكن تطهير المجتمع إلا بإعدام الفاعل والمفعول به وكذلك أيضا على القول الراجح الزنا بذوات المحارم يجب القتل بكل حال لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال وقد ورد في ذلك حديث السنن وهو صحيح فالزنا بذوات المحارم مثل لو زنى بأخت والعياذ بالله ولو من الرضاع فإنه يوجب قتله بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن وقد وصف الله تبارك وتعالى الزنا بأنه فاحشة ووصف اللواط على لسان داود بأنه الفاحش لوط نعم لسان لوط بأنه الفاحشة أتأتون الفاحشة فدخلت عليها أن أما ذاك كان فاحشة من الفواحش لكن كأن هذا يعني حصرت الفاحشة فيه لعظمه وقبحه ومن يفعل ذلك أي واحدا من هذه الثلاثة يلقى أثاما قول المؤلف أي واحدا من الثلاثة فيه نظر لأن الأصل في الإشارة أن يعود لما سبق كله فيقتضي أن يكون من يفعل ذلك المذكور من دعاء غير الله وقتل النفس والزنا ثلاثة يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وهذا الذي قرناه من عوده على الجميع نسلم به من إيراد سيأتي عند قوله ويخلد فيه فإن الزنا ليس موجبا للخروج في النار القتل ذكر الله تعالى في سورة النساء أنه موجب للخروج في النار وسيأتي إن شاء الله ذكره قريبا الكلام أن عوده على الثلاثة نسلم به من الإيراد الآتي إن شاء الله وأما إذا فعل واحدا منها على الانفراد فيؤخذ حكم من دليل آخر ليس لازم أن نأخذه من هذه الآية يلقى أثاما أي عقوبة والأثام والنكال بمعنى واحد والعقوبة والنكال بمعنى واحد أيضا المراد بالأثام هنا العقوبة وهو مفرد وليس بجمع لأن الجمع آثام جمع إثم وأما هذه أثاما مفرد يضاعف وفي قراءة يضاعف في التشديد وهي تبعيض يضاعف ويضاعف والمضاعفة والتضعيف بمعنى تكرير الشيء تكرير الشيء وإنما ضعف له العذاب لأنه فعل ثلاثة أسباب للعذاب وهي الإشراك بالله وقتل النفس والزنا ومعلوم أن الأسباب إذا اجتمعت صار لكل واحد منها أثره فمن فعل شيئا واحدا من ثلاثة فعليه إثمه ومن فعل اثنين فعليه إثمهما ومن فعل الثلاثة فعليه إثمهن فهذا وجه التضعيف يضاعف له العذاب والعذاب والنكال بمعنى واحد والعقوبة العذاب يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لأسباب ثلاثة ما هي الأسباب الثلاثة؟ نعم طيب هي من يوم العرض ما هو بداخل في الأول؟ هو قيام الحق صيام العدل وإقامة العدل. نعم بعد ثالث الوقوف يعني قصدي بالقيام الوقوف. لا نعم لا ايش هذا من قبول ويوم يقوم الأشهاد ولأنه تقام فيه الشهادة يقوم الأشهاد فيه. نعم وهم الملائكة والرسل وكذلك الأمم. طيب إذا سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة. ويخلد يبقى فيه أي في العذاب بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استثنافا. وين الفعلين؟ أين الفعلان؟ يضاعف ويخلد يعني أنه فيهما قراءتان. يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب ويخلد ويخلد. طيب أما قوله يلقى أثانا فليس فيها سوى قراءة واحدة وهي الجزم أولا لأنها جواب الشرط وجواب الشرط لا بد أن يكون مجزوما لكن فيها إشكال وهي أنها مفتوحة يلقى. نعم فيقال هي مجزومة بحذف الألف وهذه الفتحة مهين فتحة الإعراب ولكنها فتحة الفعل فتحة الفعل. طيب وقول ويقصد فيه هذه يجوز فيها ويخارج عن شريهاتها يجوز فيها وجهان فيه بالمد وفيه مهانا بالصلة بالوصل بدون مد. أما فيه مهانا فهذا على الأصل وأما فيه مهانا فهذه على خلاف الأصل لكنها جائزة لأنها مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها نظير يعني خارج عن العادة. ومن أوفى بما عاهد عليه الله وفي قراءة أخرى سبعية عليه الله يعني على الأصل. فهذان حرفان في القرآن خرج عن الأصل المتبع في القراءة المشهورة المصاحف. نعم قال ويخلد فيه مهانا حال هذا من قصور المؤلف الحديث مهانا حال قاربها الآن على أنها حال من الضمير في قوله ويخلد أو من الضميرين في قوله ضاع ويخلد لكنها الأقرب أقرب إلا أنه لم يفسر وش معنى مهانا. ونحن إلى تفسير الكلمة أحوج منا إلى إعرابها. نعم لأننا سنقرأها كما لكن لا نفهم معناها. فما معنى مهان؟ المهان المحتقر الدليل يعني محتقرا دليلا لا يقام له وزن ولا إكرام. نعم ويقف فيه مهانا إلا من تاب. هل استثناء متصل ولا منقطع؟ متصل إلا من تاب فالاستثناء متصل يعني من تاب من دعاء غير الله معه ومن تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن تاب من الزنا. أما الأول وهو التوبة من دعاء غير الله معه فلا شبهة فيه ولا إشكال لأنه حق لله فإذا تاب الإنسان منه إلى الله قبل إذا كانت التوبة نصوحا. ولا حاجة إلى أن يستأذن أحدا يحتاج أن يسترخص من الصنم ما يحتاج. طيب ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق واضحة. وكذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا هل له من توبة فقال عابد لا ما لك توبة. عابد جاهل واستعظم 99 نفس قال ما لك توبة كم كمل بك المئة فقتله. نعم وهذا من الجريرة التي يجرها الإنسان على نفسه إذا أفتى بغير علم. ثم سأل عالما هل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ثم خرج ولكنه أرشده إلى أن يخرج من قرته هذه إلى قرة أخرى يكثر فيها الصالحون إلى آخر الحديث. فإذا كان هذا في بني إسرائيل فما بالك بهذه الأمة الذين وضع الله عنهم الأصار والأغلال. طيب التوبة من قتل النفس التي حرم الله هل يتعلق بها حق آخر لغير الله؟ الجواب نعم، يتعلق بها حقان آخران، أحدهما حق المقتول الميت، والثاني حق أولياء المقتول. فلا تصح التوبة إلا بالتمكين من ذوي الحقوق أن يأخذوا بحقوقهم. فنقول الميت لا يمكن الوصول إلى أخيه بحقه، قل لا ما يمكن لأنه مات ولا نعلم عنه. وأما وربما نعلم الحقيقة أحيانا إذا لم يمت حتى أباح صاحبه، حتى أباحه ربما يعلم، لكن في الغالب أنه ما يعلم. وأما أولياء المقتول فالتمكين من حقهم ممكن، فيذهب إليهم ويسلم نفسه لهم ويقول أنتم الآن بخيار، تريدون الدية، تريدون القتل، تريدون العفو، مفهوم؟ طيب إذن نقول التوبة من قتل النفس يتعلق بها حقان آخران غير حق الله، حق ممكن تحقيقه وهو حق الورثة أولياء المقتول، وحق يمكن أو لا يمكن وهو حق المقتول، فإن أمكن تحقيقه في الدنيا وأسقطه فذاك، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من هذا القاتل أنه تاب إليه توبة نصوحا فإن من تمام توبة الله عليه أن يعطي المقتول حقه حتى لا يأخذ من حسنات القاتل شيئا. نعم. كما أن القضية في ذلك يعود إلى ثلاثة. نعم. ثم الآن خصصنا لكل واحد مع قول إلا من تاب وآمن، فمن في أنه يعني مجموعة ثلاثة. نعم. من تاب وآمن نعم. ثم تاب النزول مع وزارة إلى ذات وحشي. يعني يرجع على أنه معنى إلا ما يؤخذ التوبة. لا عموما لكن الآن بنحقق التوبة ثم نقول وآمن ما بعد وقتنا نشوف كيف يعود على ما سبق. طيب وما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بقينا بالزنا ولا زوم، هل يحتاج الهوى أو هل يتعلق به حق آخر سوى حق الله؟ إذا يحتاج إلى إذا تاب أن يستبيح أو أن يستحل المزني به ولا ما يحتاج؟ إذا كانت مجبرة إذا كان باختيارها ما فيه، هو اللي تجينا على تجينا على نفسه، هي اللي تجينا على نفسه. دعني إذا كان ذات زوج نعم، لكن إذا لم تكن لها زوج فإذا كان باختيارها فلا حق لها لأن هي ذاكر أرضها، وإذا كانت مجبرة فلا حق فلا بد من استحلالها، قصد استحلالها لا بد من استحلالها أن تستحل. وقد يقال إن التوبة إذا صارت نصوحا وتاب إلى الله فلا حاجة للاستحلال، فإن الله تعالى يتوب عليه كما ثبت في الحديث الصحيح أن الحد يكون كفارة للذنب، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوقه بدون استحلال. وهما النظر إلى أن هذا فيه حق انتهاك عرضها وإكراهها على الفاحشة وسوء سمعتها وأهلها، قال لا بد من استحلالها من هذا الأمر لأنه أمر عظيم. ومن نظر إلى الأدلة في عمومات الأدلة الدالة على أن الزاني إذا أقيم عليه الحد وإذا تاب الله عليه قلنا إن الله تعالى يتحمل عنه حق هذه المرأة المزنية بها، وعلى هذا فالاستحلال أولى، استحلاله أولى وأحسن. لا فرق بين البر والسيد كل واحد. البكر سوى الله أشهر لا هذا من جهة المال التوبة مثل التوبة لا مهم صاحب التوبة، لكن لا بد من أن يبدل لها النقص، النقص الذي حصل مثل ما لو أسف ما لها تصح ويقوم ذنبا آخر مستقلا، تصح ويقوم ذنبا آخر مستقلا. وقد نقول إنه من تمام التوبة ولا تصح، لأن هذا الفعل ناشئ عن ذلك. إنما على كل حال هذا ما يدخل في مسألة العرض، إنما يدخل في مسألة المال، البكارة من جهة المال لا من جهة العرض. طيب إذا نقول الأول حق لله محض ولا إشكال فيه، والثاني حق لله ولغيره ولا إشكال فيه، والثالث حق لله ولغيره. ولكن من نظر إلى عمومات الأدلة الدالة على أنه ليس بشرط أن يستحل من زنى بها قال لا حاجة إلى الاستحلال، ولكن الأولى والأحوط أن يستحل. قال إلا من تاب. وشروط التوبة مرت علينا أظن خمسة، نعم ما حاجة لأعرف. وآمن، نعم يبينه لنا محمد، ويقول الرابع والخامس عاد ما ندري وش الثلاثة اللي يعرف عدين كلنا. شروط نعم قبل بالترتيب والإقلاع، الإقلاع اي الندم والإقلاع وإذا كان والعزم، والعزم على عزم العودة، نعم وإذا كان يتعلق بالحق لا هذا ما هو شرط، هذا ما هو شرط. طيب والإقلاع، نعم وانتقل في محله، نعم محل قبوله، في وقت قبوله. الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص لله لأن الإنسان قد يتوب رياء. الإقلاع عن المعصية يشمل إعادة الحق، لأنه ما دام الحق عندك ما أقلع. نعم ولهذا نقول ما الشرط إذا كان لآدم يزيد شرط الضعف عنه، نقول هذا الشرط داخل في قولنا الإقلاع. ها؟ قد يكون العزم على ما فعل. إيه. لا. ما يلزم. ما يلزم. يمكن يعزم على ألا يعود نظرا لأن السلطة خوية ما يستطيع. لا بد من الإخلاص. كل عمل صالح لا بد من الإخلاص. أما كونها في محلها فهي بالنسبة لكل واحد أن يتوب قبل أن يعاين الموت. لقوله وليس التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وبالنسبة لعموم الناس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإنها بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لو تاب الإنسان. أي نعم إلا من تاب وآمن وعمل. نعم وقنا قال إن أول حاجة أن تشير الحال مجرد قصة، ثانيا أن في شريعة المنسوقة. طيب يقال أن لقد كان في قصصهم عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام مو بسبحنا علينا بس نفهم القصة فقط لكن نعتبر بها، وإلا لكانت لغوا. أما كونها في شرائع المنسوخة فإن مثل هذه الأمور ما يدخل النفس، يعني كون الله يتوب على مسألة هذه نفس فاتح نفس تخلف، ثم إنه لا يعني نفسها لا يمكن أن ينسخ إلى أسوأ في هذه الحال، لأن هذه الأمة أكمل من غيرها، قد رفع الله عنها الأصار والأغلاق. ولو كانت التوبة لا تقبل من القاتل لكن هذا من أعظم الآثار والأغلاق على هذا الأمر. ولهذا بنو إسرائيل ما يقص الله عليهم شيء من قصصهم، ولا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بالتحذير مما يكره والترغيب فيما يحب. نعم نعم نجمع بين هذه الآية الآية التي ذكرت ويقول فيه مهانا هذه لغير التائبين، لغير التائبين ما فيها أشكال، مع التوبة ما فيها أشكال، مع التوبة ما فيها أشكال. نعم نعم نقول حتى في الشرك ما ورد فيها الحلول الخلود الأبدي بعد، ومع ذلك لو تاب منه قبل توبته. هذه مثلها، لكن الكلام مش عليه، على أنه إذا تاب هل نقول إن التوبة قبلت مطلقا، أو نقول كما قال ابن القيم مثل ما فصلنا إن التوبة يتعلق بها ثلاثة أشياء ولا بد من تحقيقها. إيه لو قاله يحمل مثل ما قال ابن القيم يحمل على أنه لا يجد له توبة بالنسبة لحق المقمور الشهداء، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحقيقة يعني حقيقة إن بالنسبة للميت في الغالب ما يمكن الوصول إلى التوبة. إيش السبب؟ لأنه فاس ما يمكن الاستفادة. هنا وأما بالنسبة لحق الله فلا شك فيه أبدا. لا شك فيه. ها؟ واحد جاء طيب جدا خالق في الماضي. إيه؟ عنده فتور خياح وكذا. واحد منا كان هذا قاضي. فحنا على بناء على الآية دي اللي نقرأ الآية هذه. لا يا هذا جزاء. ثم هذا إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية جزاء عند ربهم. نعم. لا قبله. في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومع ذلك إذا أسلموا وتابوا قبلت. نعم. مشكلة عليك شروط التوبة؟ لا. إيه. احفظها أنت. على عقلي. طيب. أولاً سلمك الله الندم على فعله. والثاني العزم على ألا يعود. والثالث أن يقلع عن المعصية. والرابع الإخلاص. والخامس أن تكون في وقتها. عرفت ذين؟ لا، لأن قد يقال على الإنسان يقول والله أنا اليوم ما لابد من هالفعل، لكن بعد نعم أفعله. هو أيضا لو قلنا هذا الكلام على أن تكون التوبة لله هذا معنى الإخلاص، ولا حتى إذا أخلص يبيقلع ويبيندم ويبي كل الشروط هذه تبين ما عدا أن تكون في الوقت، لكن المراد معناها أن يحمل أن يكون الحامل لها الإخلاص لله، ما تاب لا رياء ولا سمعة ولا خوف من سلطان ولا شيء. نعم. طيب اقرا على طه. من هذا الفاعل؟ من لا يؤمن؟ اذا الفعل مفرد ولا مجموع؟ من لا مفرد. مفرد. مفرد. اذا كان مفرد يبنى على الفتح، يبنى على فتح الاتصاله بنون التوكيد، لان ما بينه وبين التوكيد شيئا. وهذيك ولا يصدنك عن ايات الله، وش اللي قبله؟ فلا تكون الناس فقولة تكون الناس إلا بعد يتبع إلى ربك ولا تكون الناس فلا تكون الناس فلا تكون الناس أراجك الناس والرب يعلم من جانب والرب يعلم من جانب وهو يعلم عندي ونوضي ضلال المدين. فلا تكون الناس ظهيرا للمسلمين ولا يصدنك يعني مجموعه، فهو عائد إلى جمع، فيكون الفعل الآن غير مباشر للتوكيد أصلا. يصدون أنك ولا يصدون النكاء مفهوم، فحذفت النون للجازم وبقي عندنا الواو ساكنه والنون المشدده ساكنه اولا، حذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم بقيت الدال على ما عليه. واضح ان شاء الله. نعم. السائد من السنة مثلا هل يلزم عليه إقامة الحد على نفسه؟ يلزم يعني ياخذ عصا ويضرب نفسه؟ لا، يطلب مثلا من الحاكم ان يقيم على الحاكم مثل ما فعل ماعز مثل ما فعل القران. لا، ما يلزم، بل الاولى ان يستر على نفسه. فالأولاء أن يسر على أنفسهم. فعل هؤلاء ما أعرف الله فعل هؤلاء اجتهاد منهم اجتهاد منهم ولا مانع منه إلى هؤلاء اجتهاد منهم ولا مانع منه. والرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ أنه يراعي أشياء تفعل يفعلها الإنسان اجتهادا ولا ينكر عليه لا صار مهب مخالف للشرع مثل الصدقة عن الميت والحج عن الميت وما أشبه ذلك مما لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا جائز وليس من الأمور المشروعة. لو الشيخ كان الدم مثلا غيبة هل جائز مثلا نطرق عليه باب ويقول الله ياخذ خير خير؟ إذا كان مال أفرض أنه مال أخذ من إنسان مالا وتاب إلى الله هل يلزم يروح يقول دوك مالك؟ إيه هذا يلزم يرجع المال إذا كان سالفه؟ إيه يلزم من تمام التوبة أن يعيد المال. طيب إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فإذا ارتابه يعني مثل المال يعني ما رأيك؟ لا أسألك أنا لأن هذه مناقشة. هل هناك فرق بين المال والعرض والرسول جمع بينهما؟ لا. إذا نقول روح اذهب إليه واستحل له مفهوم؟ طيب وإلى هذا ذهب الفقهاء رحمهم الله المذهب أنه إذا تاب من الغيبة يجب عليه يخبر المغتاب يقول له مثلا أنا حصل مني كذا وكذا فأرجوك أن تسمح لي. والقول الثاني لا لأن الغيبة عبارة عن قدح فيه وردها بمثلها ردها بمثلها وذلك بأن تثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه بما يزيل هذه الغيبة بما يزيل هذه الغيبة فهمت؟ فهذا رد في الحقيقة لأن كونك تروح تقول والله حلا ماذا برد اعتبارها الذي سقط حينما اغتبته في المجلس هل يزول إذا حللك؟ ها؟ يزول يبقى. فرد الغيبة أن تثني عليه في مقابل الثناء بالسوء تثني عليه بالخير في مقابل الثناء بالسوء وهذا أصح لأنه في الحقيقة لو تذهب تعلمه يمكن تأخذه العزة بالإثم ويقول لا ثم قلت والله فلان بخيل قال لي لا ما قال بخيل بس قال بخيل وشرير وفاسق وفاجر نعم لأن الشيطان يقول له كذا يتصور أن الأمر أكثر من هذا ولا سمح فماذا من الأمر إنه ما بعد وصلها العلم أما نعم لو وصله العلم وعرفت أن الرجل قد أخطر عنك بأنك أخذته فهنا لا بد أن تستفد فهمت الآن فصار الخلاصة أن يقال إن المغتاب إن كان عالما بغيبتك فهو الآن قد صار في نفسه عليك شيء لا بد أن تستحله ليزول ما في نفسه وإن كان مثلا ما بعد بلغت ما عمرك تكلمته إلا بهالمجلس هذا وعرفت أنه ما وصل العلم فهنا ما حاجة إلى أن تذهب وتقول له وإنما تثني عليه بالخير مقابل ثناك عليه الشر هذا القول هو صحيح هو خير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا مستثنى من قوله يلقى أثاما وما أبدل منه يعني إلا من تاب فإنه لا يلقى أثاما ولا يضاعف له العذاب ولا يخلد فيه. وتقدم أن شروط التوبة خمسة الإخلاص لله والندم

طيب ما يمكن بدل ما فرق بين من ناحية الجزء نعم فرق بين من ناحية الدرجة كيف ناحية الدرجة؟ يعني مثلا فيه أبناك كبائر يعني شديدة وهناك وسط ويستحق ما حصل اللي هو تاب منه يغفر له واللي أصر عليه يبقى عليه صغيرة كانت أم كبيرة لأن هذا مقتضى العدل هذا مقتضى عدل الله أليس هذا عمل خيرا بتوبته وربما غفر يعني واضح لكن أن تقلب حسنة يعني طيب هم قلنا إن قلب السيئة حسنة بالتوبة لأنه مجرد رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتركه لها وتوبته منها حسنة هذا إذا قلنا إن المراد بالتوبة بدل الحسنة الجزائي إنه يجازى على نفس السيئة حسنة إذا قلنا إنه قدري بمعنى إن إقلاع هذا الرجل عن هذا الذنب واستقامته هذا حتى جزائي ما في إشكال قدري واضح والجزائي أيضا لأن كرم الله سبحانه وتعالى أسرع وأسبق من عقوبته نعم نعم قدري من القدر وأيضا الجزاء لكنه ثواب ثواب لكن هذا قدري بمعنى أنه يقدر له حسنات شديدة غير الأولى والجزاء بمعنى أنه يجزى على نفس السيئات حسنات نعم طيب الواو يا شيخ في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل الواو يعني وش نعرف عاطفة إيه هو عاطفة نعم طيب إذا كانت عاطفة نعم فإذا يكون على الشرط الثالث من لابد من العمل نعم كانت عاطفة أي نرجع إلى الشرط الثالث اللي يقول لابد من صلاح العمل أي لكن عاد عامل صالحا إحنا قلنا ما يستحق وصف التوبة المطلق إلا بهذا العمل الصالح هناك الشيخ آيات من القرآن تصف مثلا بالتوبة ولو ما عمل عملا صالحا يعني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم شيخ نعم إذا كان مثلا العاصي يعرف من نفسه من ضعف الإيمان ومن تسلط عدوه عليه وأنه سوف يعود إلى هذه المعصية نعم. أيهم أولى يقول يكون كل ما يعمل معصية يتوب وإلا يترك التوبة لئلا تكون توبة كبيرة نعم وش يدريه يعرف لا بس نقول توبته هذه ما تصح لكنه لكن مجرد شعوره بأنه مخطئ قد ينفع هذا أما نقول له بس استمر ما يجوز ومن أصله معتزل مخطئ طيب معتزل مخطئ لكن هو يقول له بس استمر من مقلع لا بقلبي ولا بفعلي كلما تنحت هي الفرصة بفعل هذا شرط لكن كونه يتوب إلى الله ويخجل ويصير عنده نوع تقرب إلى الله أحسن من عدمه ولو تعدد التوبة ولو تعدد التوبة لكن الواجب على المؤمن أنه يتوب جزما وإذا قدر فيما بعد أن أسباب المعصية توفرت لديه وأن نفسه غلبت فإن ذلك لا ينقض توبته الأولى يصير آخر من جديد بالمعصية الجديدة ثم يتوب نعم أنا قولك واستغفارك أيضا.